مشهور التحديث يمين أما هو الصورة جامعة وبيكفاء يتدامى حديثيه يستطيع ذلك يكون بي سمت لكتاب وما حديثي إلى سهيم يكون بي سهيم يسلت وسهيم يمت سمت لحديثه أنا سمع الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد ابن بشار قال حدثنا غلة قال حدثنا شعبة عن عمري قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليبتر ويقاتل ليرى مكانه من في سبيل الله قال من قاتل لتكون فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه لفظه لبخاري متن لسند إذا كصحيح البخاري كتاب فرض الخبز باب من قاتل للمغنم أن ينقص من أجله حديث نمر الكتاب 126 كثير كتب على الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمام باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله أبواب بكى صحيح مسلم أمريكا ملان من الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث نبالي الكمولة التي سلمية صحيح مسلم في تمام حديثه كالسلطان وسلم حدثني محمد بن بشار محمد بن بشار ابن عثمان محمد بن بشار ابن عثمان العبدي موجه كما شهدت الامام البخاري رحمه الله تعالى معروف وابن دار ولقب يبن دار جين الكثير مثل الرسول الفريق مات 250 الفريق مات 250 من الهجرة أكيد بيت يميات 80 مات سنة 52 مقام يبيل 50 مبيل عفوا يطريق مقام يبيل 50 مبيل حتى ونميات زيد 80 حتى تدار في ذلك في خطب الستة في البخاري مسلم من أبي داود في الإسلام سنن الجامع الترمذي سنن النسائي من كل الشيخ لك مشيخ واقعي الإمام البخاري حيث محمد بن بشار بن عثمان أبو بكر العبدي معروف أبو الدار أبو طريق مكان يمين na 52 hijiria. Qala hadathana Ghundar, qala hadathana Ghundar, Ghundar bin Abi Muhammad ibn Ja'far al-Ghudali, Muhammad ibn Ja'far al-Ghudali, محمد بن بشار غندر، محمد بن جعفر غندر، غندر يعني محمد بن جعفر الغندري معروف بمعنى الغندر. ومعنى أن فريدي سنة 93 ومنها فريدي مقام يموريا 93 أو 92. موليا وقع بيموت في سنتان أو في سنين أمين يعني كان وفريقي إما مشوري وقع بيموت في سنتان أو منزوري وقع بيموت في سنين أمين كان خلاف محمد بن جعفر الهدري معروف وزي لهم شرط وشطوات الإمام والكفار على إفوتية لشعبة هي مثل ما حدث ما شعبة شعبة عليه شعبة ابن الحجاج، شعبة ابن الحجاج ابن الوردي، شعبة ابن الحجاج ابن الوردي العتك معروف بنياك أبو البصان، أبو البصان البصان أبو الزفان، أبو الزفان الوارث النصري النصري يبدو في صف حافظ كبير مسلم مسلم. بعد الإمام سفيان الثوري الذي يقسم أقواله هو إمام أمير المؤمنين في الحديث. سفيان الثوري هو في التاج شعب على سما هو أمير المؤمنين في الحديث. نريد أن تقول أنه كان تفتيش أو تقول مسألة حديث شكرا في عراق لأنه يتجه سنة هل يقول أنه كان تفتيش أو في جواب فتامل تكملية حديث الزوجة لكل إمكان كان شعبا لجاء خلاف الحديث إمكان هو الوزيزة أو الوزيزة لكل أنا بسيطة ورحمة الله عليه. Ibara mifariki mwaka 160 mwaka 160 mina lisa mina 160 alaykwati an amri Ibara yifu amri yaini amri bilmurra amri ابن مرة ابن عبد الله عمري ابن مرة ابن عبد الله الجملي الجملي المرادي كما يمكن يكون أبو عبد الله الكوفي أبو عبد الله الكوفي فوق ومات ومات فانه في فوق مجين الكوفي الأعمى أعمى البطر فلم تتبروا كوف وقالوا كوف ومور فذلك الأعمى الأكبر ونعوذ بالله منه يقولوا كوف القوة إنها لا تعمى الأبطار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور كما رحم الله سيوم عمرو بن مرة amefariki mwaka 118 mwaka 118 ilisemekana kabla yake na aliyefuatia ni alisema sabitu Aba Wail. Abu Wail maarufu kwa kujaribu Abu Wail kwa watu wa hadithi, ukimtajia Abu Wail atakwambia huyu ni Shakiku bin Salama jina lake ni Shaqiq ibn Salama al-Asadi. Sifatu Mukhadram, ni bwana Mukhadram. Sifa Mukhadram ni kwamba ni mtu alizaliwa na akaishi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hakuwahi kuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. So umri wake ni umri wa masahaba, lakini hakubahatika kuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alisilimu katika wakati huo. ومات في خلافة عمر بن عبد العزيز. لأن فريق التزامة عمر بن عبد العزيز تستزامة زمن الأمية. وله 100 سنة. أكيد 100. الفريق التوالى وعمر بن عبد العزيز أكيد 100. لأنه أبو وائل فريق Murra Abdi Murra kusema sami'tu Aba Wa'il, amemsikia nani? Abu Wa'il ambaye ni Shaqiq ibn Salama. Shaqiq ibn Salama an Abdillah qala haddathana Abdullah qala haddathana Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari sahaba, kama sahaba Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. جنالك أنيب عبد الله ببياك أنيب قيد ويجنالك أنيب عبد الله ابن قيد ابن سليم أو ابن سليم ابن سليم كان ويدن. عبد الله ابن قيد ابن سليم ابن حضار ابن حضار مضاي. أبو موسى الأشعري صحابة مشهور، صحابي مشهور. عمر أيوه كان يكون أمين. عثمان كان يكون ولا واحد يكون خير أمين استمدين دين. سيشا كتزام وخلاف دين في الفتنة بين علي ابن أبي طالب ابن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. ولتشبوه حكيم مؤمن أبو موسى الأشعري. وقال له علي بن ابي طالب قال له علي بن ابي طالب حكيم ويطغيه لابن ابو موسى وغيره يقول حكيم. الفريق مع 50 هجريه. ويريد سلسله الرواه سلسله الرجال يمتلئكم وواقع من الشام وواقع خير. سوف بخاري محمد بن بشار، سوف محمد بن بشار محمد بن جعفر غندر، سوف محمد بن جعفر غندر شمد عقيد الحجاج بن الورد العتب مولاه أبو جلطان، سوف قواكير سوف عمر بن مرة الغزري، لا سوف أبو شقيق ابن سلمة ابن سليم بن حضار المخضرم. سوى أبو موسى الأشعري أبو الله بن قيس. لا هو ابن سلمة أبو وائل شقيق ابن سلمة الكوفي. عبد الله أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم ابن حضار الأشعري الصحابي المعروف. هذا أبو موسى نقول إن الحديث أنا كما يقول بدوي أعرابي بدوي موجة يقول يقول صلى الله عليه وسلم أتوليز أكثر من بدوي. الرجل يقاتل للمغرب كنا نقول سيانا على كنا كنا جهادي ili apate ghanima, apate ngawira. Watu kuna vitani, kuna mali vile wanakushinda, wanapata mali. Sasa yeye lengo lake anakwenda kupigana, lakini apate ile ngawira kule, kama kuna wanyama, ngamia, mbuzi, kondoo, apate farasi, kama kuna nguo, kuna silaha, kuna vyakula, kama kuna ardhi itatekwa, yeye lengo lake anakwenda kule ili apate ghanam, yani maghanam, apate ngawira. Kwa arrajuli yuqatilu lilmaghanam, mtu anapigana kwa ajili ya kupata ghanima. Warajuli yuqatilu liyusqa, na mwingine hupigana vita ili atajwe, aweke kumbukumbu, aweke historia kwamba yeye ni katika mashujaa wakupigania kitu kadhaa, aweke katika historia. Kuna watu wamepigana kupambana katika maisha yao kuandika historia yao. Kwa hiyo warajulu yuqatilu liyusqa, na mtu mwingine anapigana ili atajwe, watu wakutaje kwamba na yeye ni shujaa katika abtal, wakutaje mashujaa na yeye yumo. والرجل يقاتل ليرى مكانه ويقاتل ليرى مكانه لمجين على قيام عليه لفتيان يونيكان كما يين المؤمن والسلطاء والإيمان يمشي على تضحي على الجولاء على قمارة يوم يرد يوم على خلالياء من في سبيل الله. Ni nani ambaye katika hao atakuwa katika sabili la mauti? Sabili la ni nani ambaye katika sabili la jambo la Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika sura kumi katika faqal, akasema man qatala likafura kalimatullah hiya bihujja فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حتى كيف جاءت إلي لنا الله لنجوم هو يجوم في سبيل الله. فحدثه إلى فيه ويبقى التملاغ وإخلاص. إخلاص كتك عمل يسو على تصديها كتك مطمئن ياكي كل جنوة لغنى توحيد كلمة الله لا لكلمة توحيد لا إله إلا الله على تبارة إلا إله إلا الله إلهو في توالي هو على سبيل الله كتك سبيل الله نظام. Ndiyo sababu iliyopelekea hadithi hii baadhi ya maulama wakaiweka katika kitabu ni ikhlasi. Na miongoni mwa waliofanya hivyo wakaiweka hadithi hii kwenye kitabu ikhlasi, ikiokona kuofanya jambo jipya ambalo halikutanguliwa katika walioweka hadithi hii katika mlango wa ikhlasi. يا الإمام النووي رحمه الله تعالى فبيت كتابه رياض الصالحين يسمه كتاب إخبار النية من الإخلاص أو باب إخبار النية. باب الإخلاص وإخبار النية تعالى في حديث مسمى من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. Pamoja na kuwa hadithi hii inazungumzia masuala ya ikhlasi, lakini pia hadithi inagusia suala muhimu la kitani kupigana kipigania dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa ufupi kusema aljihadu fi sabilillah, kwa sababu malengo ya jihadi fi sabilillah alghayatu minhu walghayatu fi tashrihihi, lengo la kuwekwa jihadi fi sabilillah ni ilaa كلمة الله تبارك وتعالى لكلمة تقول إن الله تبارك وتعالى كما لو سمع الله تبارك وتعالى إذا آية تجمعون آية تتبقر لآية تتبقى الأنفال ثلاث زمان وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله كذلك أمر كما هو الذي أرسل رسوله للهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فيه وفي صوم آيات لم يكن مشوا الإسلام نقول الكفر ويكون مشى التوحيد نقول يبقى بين الشرك وفي جانب مفاكا استويق الفتنة يعني الشرك والكفر لا دين إذن يا الله في يعني وغاية طيور جو جنب لبطيه لبريقوا الجهاد في سبيل الله لقد سبب اليوم لنتوقع الشريعة يوى الإسلام هو لما نميزي جويا الجهاد في سبيل الله لما أنجليز ما قلت وحديث لما أنجليز الإيمان الإعداد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى لو لما أنجليز يكي إيمان لكما هكونا ما أنجليز يكي إيمان هكونا بالسكوت إذا كتبين بطريقة حتى يكون بجميع دين يا الله تبارك وتعالى يقولون زمان المعارض ولواك وهماسة وفتنة وخوارج أبار رئيسا جماعة الجهاد أقول لي أسيني ما تنجي رأي هاي الثاني فأجيلي ما دليل هو فتا جهاد ينفس هين الزكار لكن هو أقول له الآن يقول لما كان ياو لما كنت فيك ياو أسكى ما هبأ أفضائي من المسلمين كيف فتا نولي يقول لواكي Wawungu. Siwa kwenye. Ni watu wa fitna. Nakimambia maandalizi. Kama wadu jamaa wangu mutahalini. Mabafa lazima ilafa kwa nisumati. Ilafa ikisumama mabuyo. Mbona uswali. Ilafa. Kusiri ilafa ya mekati. Na taharami na mirumjiyati afige. Na miraa afige. Afige kumbalate. Ana kuna mirumji. Kusiri dole kusumama. Hii dola gani ndio kuna? Kwa kuna miguu, dola za sana kwa kuna miguu. Katika dara. Wakasumbua watu huku dola dola tena mwenye mazikio. Bora sasa kwa hawa tatu kwa chini za tena. Sasa wao kwa hawa wapigie wapiki wanasema kitani. Lakini sheria Islamu inakuambia kuna maandalizi. لما ندرس القرآن لما ندرس الإيمان ثم أقول أقع هو كون ما ندرس الإيمان أقع وش يملا الإيمان هاي ما ندرس الإيمان يعني مواتي من جيبك ولا شمالي هوا شمالي اليوم هو اليوم إذا في ما ندرس الرجال هو شمالي هذا بول رئيس وسفير وتدهات من بهونكم وسفيريات ولا زامبي ولا هو ولا كولي وشيله ولا شمالي وينه جيني الله إذا كنت مانا لكن هو هو وضع أبوة الزيوات وفي الجاوة فيه ولا ودنجان جواس وفي وجوه جيني لوين إذا كواهو جوه غليوه فكالي كبسوه تقول لأمسوا ظلم ذا جمبنا فيني وحمان هي فيني كم شيلة ومشيلة ييه ومشيلة أتزاكي ومشيلة أتزاكي ومشيلة أتزاكي ومشيلة أتزاكي ومشيلة أتزاكي ومشيلة أتزاكي ومشيلة أتزاكي ومشيلة أتزاكي hospitali wa hospitali nani kakuzuia wewe usitoeshe dini yako? Nani mlabu mkuhulu huyu? Nani kilabu kidogo umesikia kuwafundisha watu kwa sababu wanaishi chini ya dola kusafiri, wanawatii masafiri. Yeye ana magari, ana insurance, ana kila kitu. Yaani kuna gari, kuna kibakati, bajaji akitakuza maziwa, maziwa mali na akate insurance. Sasa nchi ya masafiri hii, halafu wewe ufanyaji sasa hapa katika nchi ya masafiri walipo ushuru. Lakini ni lugha wanazozungumza, lengo ni kutaka kuleta fitna na sio lengo hili jihadi. Jihadi ya kweli ni manqatala litakuna kalimatullahi hiya lulya, ni yule anayepigana kuipigania dini ya Allah tabaraka wataala, maneno ya Allah tabaraka wataala, hii ndiyo juu. Na katika kupigania dini ya Allah tabaraka wataala, kila wakati kuna namna yake ya kupambana, na hivi ndivyo alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameishi Makka chini ya utawala wa Qadir. Mahali anapokwenda kuswali kuna masanamu 360. Sisi tunaposwali hakuna masanamu, si wao wanakataza watu kuswali sala za jamaa. Sasa hivi wamefikia hivi kwamba maadamu hakuna imani, basi hakuna jamaa. Misikiti yote kupaa saikutia kuja kusema kwamba hii ni sawasawa na mahekali. Misikiti imekuwa ni sawasawa na mahekali, ni maadi. Kwa hiyo watu hawaruhusiwi kuswali katika misikiti hiyo kwa sababu hakuna sheria ya Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaswali katika msikiti wa Makka. Makka iliyozunguka Alkaaba, hii tunaelekea kuelekea katika mbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaswali pale kwenye Kaaba. Masafiri wamekaa kule pembeni, wanakuja kombe zao au wanafanya lahu zao, wanamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Kaaba imezungukwa na masanamu 360. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa Makka miaka 13 katika hali hiyo. Sisi katika nchi yetu tunasikia kiwango hivi kwamba mbaya katika msikiti kuna masanamu. Katika hizi nchi zetu kama vile kufuru sasa imefikia kwa kiwango hicho kwamba katika misikiti kuna vinyago ambavyo vinaabudiwa kinyume cha Allah tabaraka wa taala. Ilifikia hivyo, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya subra, akawa anapambana nao kwa aya na akakata kundi kubwa katika wao. Akafanya subra kwa maneno, likapatikana kundi linaloitwa Muhajirun kwa subra ya da'wa aliyoifanya, na akawajenga watu katika mjitamaa huo huo. Hakuna sheria ya Allah. Alqawiyu yaqulu dhaif, aliye na nguvu anamna aliko dhaifu. Waislamu walikuwa wakiishi katika mjitamaa huo, watu wanasulumiana, yadhlibu ba'duhum ba'da, na bali wao wanadhulumiwa wakati mwingine. Hakuna hukumu ya Allah kwa aliyedhulumu. Huyu anampiga yule na huyu anamuua huyu, watu wanaangalia akabia kabalia. Hakuna nusra na watu kunusuliana katika haki. Mtume sallallahu alaihi wasallam anafikisha risala, anawafikishia ujumbe watu, anatoka anakwenda kwenye miji, anakwenda kuwalingania watu wa miji. Hawamtaki, wanampiga, amekwenda pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka kalima ya tauhid, watu wa Taif wakakusanyika, wapumbavu wao subahahu wakajikusanya, wakaanza kumzomea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyo akagomewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akarushiwa mchanga Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali imekuja kipindi Mtume apigwa kwa mawe. Sibasi kama mtaki risala, lakini haikutosheka kwa wao, wakaanza kumrushia mawe, amepigwa mawe. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na amejeruhiwa na watu wabaya. Nusra ya Allah inakuja, hiyo inakuwa malaika anakuja kutoka kuangamiza watu wa kinyume na majabali, na kule pale ni sehemu ya imani. Sasa tunapata kwa sababu kwa kama hiyo mingine. Bali nadhani kilele kirefu katika nchi za Uganda kiko pale. Kuna mlima kwa haja, sasa kwa pale. Pale ndio kama vile katika nchi za Afrika. Baridi. Na mimi ndio mwenyewe. Wakati wa saba watu wakipiga zao pale kuna kupumzika. Kwa Taif, watu wa Taif tayari ilikuwa sana kwa malaika dhidi yao. Amekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam sema Muhammad, tutachukua milima miwili tuwabandike nao watu wa Taif, kalie maisha. Unasemaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikulaki litakuna kalimatullahi hiyo mwili yasema hapana, la'alla Allah, huenda Allah ayukhrija min aflalihim, huenda Allah atatoa kwenye kupitia migongo yao watu ambao watamwabudu Allah tabarak wa taala. Wakaasha watu Taif, watu Taif wakaasha kwa sababu hiyo rahma na kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa rahma, lakini aishi kwenye mjtamaa huo watu hulma, watu Maka, kufru, shirki, rushwa, kila kitu kinachokiliwa wewe ni balaa kilikuwepo Maka. Na hakuna kuishi kwamba mimi ni msikiti safi kinatwaja Maka kwenye Kaaba, ndipo hapo hapo washirikina wanakwenda kuabudu Mungu wao na Waislamu wanakwenda kuswali hapo hapo. Kwa hiyo mjtama uliokuwa nao sidhani kama umefikia kiwango hicho. Haujafikia kiwango hicho, labda atakawakaribia huko, lakini katika misikiti yetu tunaweza kufanya ibada. Tunayo nafasi ya kutoa pojo kwa watu, tukawalingania wale walikuwa wamekosea wakarudi katika haki. Huenda Allah akatupa nguvu na akatufanyia makhraj, kwa sababu ya mhuji tunaozitoa akatufanyia makhraj. Kweli watu wakapata nguvu na wakapata ardhi na mahali na utawala, Allah akatutawalisha katika ardhi. Lakini hili linahitaji juhudi ya kuwajenga watu. Kwa hiyo kudai kwa sababu labda tutaelezana kwamba huu katika mtazamo huu haiwezekani kabisa. Wale wakina Abubakar, wakina Umar, wakina Ali, wakina mtu mwingine wamejengwa katika mtazamo upi? Lakini wavivu wa kufikiria watu hao ni wajinga katika dini, hawataki kutoa da'wa, ni watu wa fitna. Na maneno yao hayaonyeshi kwamba wao wanatafakari neno la Allah ili juu. Wao wanaona kwamba kuua na kukufa na kuua nani ndio dini, kwamba lengo ni kufa na lengo ni kuua. Basi sio hivyo. Kwa hiyo katika kuliyajua neno la Allah juu ndio inawezekana ukafa. Ima nasru wa ima shahada, katika kuipigania lile neno la Allah tabarak wa taala ili liwe juu. Kwa nini wapigana? Ili neno la Allah liwe juu, kwenda inaweza kupatikana nusra, na hii ni kheri. Na ima shahada nakuwa ni kheri. Sasa kila wakati na kila mahali kuna namna yake ya kuweza kupambana ili neno la Allah liwe juu. Sikata tamaa wala usiwakatie watu tamaa. Kwa hiyo hadithi hii ni hadithu adhim, na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala yeye anazungumza katika kitabu chake At-Tariq al-Maqsud ala Shafi al-Rasul kwamba mtu ambaye ni mutabaa anasema man kana faman kana min almu'minin في أرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف. من الذي يأتي الشيخ صلى الله عليه وسلم يقول لنا إليه وأنا مسؤولي دواه هؤلاء يجيب هؤلاء يجيب تعيين مقاما ها هابا ويكفيا هابا يتبطاما لكذا وكذا وكذا وقفنا توجيهات كثيرين ما أهواء وكثير ووضع بس جمال الياه كيف أردت فتا إذن زينية رحمه الله تعالى لكما مؤمن حتى كفقوة كتكتشي يويوتي أبا لن يمتهي يويني يويني هاو إذن كتك وكاتي أباو كفين دي أباكي واو كتا كفين دي إبني ويويني هوانا مهو كما فين من إسلام والكفر كبقى فليعمل بآية الصبر هو هيفني كازي آية صبر على تكيوة هيفني كازي آية صبر أمي كما نسيب والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين يولي أمايا إذا كتك سهيمه أو كتك نسي أمايا لا ينسيه من يوم أو كتك وقاتيه من يوم إذين هل الروح وما نطبع هل دولة هل وتوالى هل حكم أولا جيش أولا سلاغة وهو نواليون كتك سهيمه إيه بس واو ويفانيه كازي آية يكو هميليا كو هميليا نكو سامهي وليوين كموذي الله na mtume صلى الله عليه وسلم katika wale waliopewa kitabu na washirikina natakiwa muwavumilie wale waliomuudhi Allah na waliomuudhi mtume صلى الله عليه وسلم natakiwa muwavumilie wafanye subra wa amma ahli alquwa ama wale wenye nguvu ikawa wao wanatoa nguvu wana uwezo فليعملوا فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر واو وكيفن يكازي آية يكوى هو في يغوز وكفير الذين يفعلون في الدين وليضاوة يتقن دين أفت كان أنت فتك ما كفار أن يتهم دين نقوى تكان وإسلام أي تكان شريعة الإسلام أي تكان الله فسيفوه أتفيدنا ikiwa watu wana nguvu za kufanya hivyo. Haya ni maneno anayazungumza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Sasa kesi tuniulize na maneno aliyotuelezea yanakuja na ndivyo ndivyo wanaposema maulama wote wa Kiislamu na ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sio kusema Ibn Taymiyyah na huyo yeye na ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliwavumilia wenye kumtukana Allah, hakupigana na kina Abu Jahli wakati akiwa yuko Makka, hakupigana na kina Abu Lahab wakati akiwa yuko Makka. Alifanya sabra. Baadhi ya masahaba walikuwa wakifanyiwa udhulma na unyanyasaji, walikuja kulalamika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, huoni hali tuliyokuwa nayo sisi? Ala tad'u lana ألا تستغفر لنا وإن تؤمن نصرة الله. يقول صلى الله عليه وسلم أقوالها كان بعد الله تبارك وتعالى تلتميز جمهيل من المسيون أراك على وأنبياء وليقوة كتك وليقوة قبل يوم وليقوة بإتهان وليسنجشوة مبكا مولي واو أكاوة أنا لكوة مبالي مكفار وسبب الإيمانيات على وكيوة بسمينه كتك في تشاهد كتك كتك في تشاهد أنا أبي ورودي رتاجي شوه يو إسلام أو تتكوكات كتكا منذ أن أسمام سوا سوا نسوا مين في رودي كتكا قوة الدنيا أنا تصليوه كم سمين فكا ينعنوك مفاليات مريه من الموجة نعنوكوك من جنوه أنا تصليوه كم أمس لكن هاتي هرودي نيوم ولا أكتريكي كتكا إيمانياك نفن الزبر ولكنكم تستعجلون نجم نفن عراك فنجم السفرة hakuambiwa yeye bwana muoge sana. Kwa nini watupotezea muda? Muoge sana wewe. La. Ni kwa sababu lau kwamba watapigana kwa wakati ule basi watatoweka wote. na dini haitaenea. Hawana nguvu za kupambana na makufari wale. Mpaka pale Allah tabaraka wa taala alipowafanyia mafaraj, wakaletewa nusra, watu wa Madina wakakubali Uislamu. Na Mtume sana sana makwenda Madina ni aliingia mkataba na watu wa Madina Ansar kwamba mtatishikea mimi na jamaa zangu, watakotupiga na nyinyi mtakuwa pamoja na sisi, mtatutetea dhidi yao. Basi wakaingia mikataba hiyo na Abbas ibn Abi Muttalib na kiwepo. Mikataba ikaandikwa, watu wa Madina wakakubali. Ndio Mtume sana sana akahama kutoka Maka kwenda Madina, wakajipanga. Kwa hiyo makafiri walipoanza kusokosoko tena sasa, walipokuwa na nguvu sasa, Allah akatoa idhini sasa, pigeni sasa, msikubali tena kunyanyaswa. Na watu wakaasisi msikiti uliosimama katika tauhidi, ambao hauna tena masanamu. Na hiyo ikawa ndio hatua sasa ya kutena Maka. Miaka minane baadaye Maka ikakombolewa mwaka wa 8 Hijria. Bila ya kufanya istijal, bila ya kuleta vurugu na kuleta shida, lazima yapatikane maandalizi kwa watu ya kuwanda watu katika imani. Lengo ni kuwa neno la Allah lile juu. Kama ikiwa watu wataukubali Uislamu bila ya kupigwa, basi hiyo ndio kheri. Kama walivyokubali watu wa Yaman wamepelekewa risala, ujumbe wa Mtume sala salam walipofika wakakubali Uislamu, wakaitikia, basi kazi imeisha. Kwa hiyo jihad imewekwa ni wasila, ni njia ya kuweza kufikia kulinyanyua neno la Allah tabaraka wa taala. Fa man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah, atakayepigana ili neno la Allah tabaraka wa taala liwe juu, huyo yuko fi sabilillah. Ama masala ya kuleta chokochoko na kuleta uharibifu, watu wakawa wanafanya fujo, hawana maadili, hawana maadili yoyote, hawana nguvu, hawana mahali pa kutegemea, imani yenyewe dhaifu, dini yenyewe imeshinda. Alafu wakaanza kuleta chokochoko, hawa ni watu wa fitna, hawa ni watu wa fitna, na shari yao ni kubwa zaidi. Sababu shari ya makhawari ni shari kubwa, kama anavyosema Imam Ahmad rahimahullahi alayhi, al-khawariju qawmu su' la a'lamu fil ardi qawman sharrab minhum. Makhawariji ni watu waovu, na sijui katika ardhi hii kama kuna watu waovu kama wao katika wenye kujinasibisha na Uislamu. Ni watu wabaya sana. والله تعالى اعلم. في حديثي هيو في حديثي في فزيوة نقول ما في حديث زيت في حفظي نا تتيسوما هي مختلفة وقمودة تتريكا مستقاف ألاك تتسوما حديث منجي وفوزيها لا عجرة بعد الفتح. لكن كل كتب فيك إذا بإسلامي حديثي كانت مسكيزا في المجموعة وتتمعز ili sijekawa zile jamaza kuna zinashaurika. Na ikibidi pia tutawataja watu kwa mahali wanapotoka, kama nilivyosema jana, tutawataja watu fulani. Haya, kwa Wasambaa wote wasimama, ikibidi kwa Wapemba wote hivyo hivyo, tutakwenda hivyo hivyo. Sijui ni nani ahifadhi na mhifadhi, tuwe mshikane kwa sababu muhifadhi hadithi. Wallahu taala aalam. Subhanakallahumma wa bihamdika, وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.